إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد سيدنا ومولانا محمد رسول الله الله أكبر عليك. but Oh. باب للمطالب أبواب مغلقة لها من الصدر عند الضيق مساء. لها من الصبر عند الضيق مفتاح لها من الصبر عند الضيق مفتاح طوبى لمن صبر يوم الخلود أخفيف وأفرى Oh!